وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. والفقر ما كان حائلا أن يكون الإنسان رائدا ومصباحا من أعظم مصابيح الهدى في الأمة الإسلامية، وده دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفل عناصر النجاح والتربية للبشر، وليس الأب والأم. الأب والأم أداة، ده بالعكس في كثير من اليتامى كانوا من أعظم المبرزين في التاريخ الإسلامي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أول مصباح مصابيح الهدى. وبعض الفقراء، وإن كان الفقر يعني شيء تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لكن أحيانا الفقر يصنع شيء من القوة ومن الفتوة. يعني الإمام أحمد بن حنبل لما الواحد ينظر إلى أنه هو كان حمال حطب شيال في محطة قطر زي ما بيقول، هو القطر كان ساعتها موجود معلش. نعم يعني فإذا الجمال والحمير، نعم. أيوة حلو. لكن أنا عايز أقول إنه أنا بحاول أقرب العصر الحالي، إنه نعم. الحمال ده أيوة شيء نعم. يعني نعم. ومع ذلك لم يشغله ذلك عن طلب العلا، عن طلب العلا. هو كان بيشتغل حمال وشيال عشان يجيب دراهم يتعفف بها عن ذل السؤال ويذهب لطلب العلم وما يغيب عن حلقات أستاذه. يا سلام. أول واحد يذهب في الصباح يقول ما ذهبت لأستاذي إلا أول من ذهب، يصلي الفجر ويذهب قبل أن تشرق الشمس، وبعدين ينتهز فرصة ما بين الدروس الشيخ مرتاح ينام، يروح هو يشتغل ويكدح عشان يجيب فلوس لله. الله أكبر. نعم. الله أكبر. وفي ذات الوقت شخصية ماجدة، ليست شخصية صغيرة. يعني لازم نلاحظ أن الإمام أحمد بن حنبل هو آخر الفقهاء الأربعة، آخره. يمكن حد يسألنا ترتيبهم: أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد بن حنبل. فلما يأجي بعد ثلاث قمم زي أبو حنيفة ومالك والشافعي، ما هو أنا ممكن أبقى صغير برضو. معلش، من تتلمذ على من يعني؟ ما هو كل إمام تتلمذ على من قبله وعلى من بعده، عايز الناس تعرف يعني. فأبو ما هو ما هي أبو حنيفة إذن، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم يعني مثلا أحمد بن حنبل كان تلميذا للشافعي، كان تلميذا للشافعي واختلف مع الشافعي، اختلف مع أستاذي في الأمور الفقهية. أصل إحنا أمة الحيوية الذهنية والعقلية والبحثية. شوف يا أستاذي الفضل، ربنا يكرمك يا رب. المذاهب الناس حولوها إلى جمود، إن أنا أجمد على المذهب وأخذه وكذا، إنما المذاهب دي أصلا ده نموذج الحيوية في التاريخ الفقهي الإسلامي، نموذج الحيوية. إنه يأتي إمام، ده بالعكس الكتب المؤلفة في ذم التقليد. التقليد إيه عشان يبقى المسألة واضحة؟ إنه واحد يمشي على مذهب الإمام بتاعه، على إمام، على مذهب إمامي بدون معرفة الدليل، وحتى لو بالدليل. هو ليس اجتهاد، هو تقليد، ولكن تقليد مع معرفة الدليل. فحتى هذا مذموم إلا أن يكون مرحلة نحو الوصول للاجتهاد. يعني كل مسلم مطالب بأن يبلغ درجة الاجتهاد أصلا، ولكن إلى أن يبلغ هذه الدرجة يكفيه أن يكون مقلدا مع معرفة الدليل. لكن بالنسبة للأئمة، الأئمة في حقيقة الأمر يعرف وقد يختلف مع أستاذه. أحمد بن حنبل كمرحلة حصل شيء عظيم جدا، أنا الحقيقة أقف أمامه مبهورا. يعني الإمام أحمد اختلف مع أستاذه، وأنا في الحتة دي هختلف معك شوية. كتير قول. تفضل. إن كل مسلم يجب أن يبلغ إلى درجة الاجتهاد، كل مسلم يبذل قصارى جهده في الاجتهاد في البحث عن الدليل والوصول إليه. إنما عشان نقول كل مسلم، إحنا كل واحد يتفرغ لتخصصه ويبقى يسأل العلماء بالشروط الثلاثة اللي عرضتها حضرتك، يعني الرائعة جدا اللي سبقت في حلقة أخرى. مجلس الشيخ كان بيقول: وقف أمام شيء أحسن ينسى. ده مهم يا حياتي. يعني كاميرات، لما تشوف حضرتك دلوقتي في القرآن وفي السنة، وبعدين في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام أبو حنيفة مثلا وجد إن مفيش جمع لسه للمادة مادة الدلالة اللي هي الأحاديث مش مجموعة بعد، فده خلى الإمام أبو حنيفة يعمل في مجال الاجتهاد، وهو نفسه الذي جعل الإمام مالك يبدأ في مسألة جمع الحديث، لأنه الموطأ كان بيجمع حديث، لأنه لما يبقى فيه فراغ يبقى أنا محتاج أجمع الدليل، وإلى أن أجمع الأدلة أجتهد في الرأي. لما جاء الإمام الشافعي وجد مدرسة الرأي ومدرسة النقل الاثنين اشتغلوا، بقت فيه ميراث علمي، فكان الإمام الشافعي في مرحلة التوازن أنه يأخذ النقل ويأخذ العقل أو الرأي والمأثور ويوازن ويفحص، ولذلك مذهبه كان عظيما وعميقا في هذا، وقيل أنه ملأ طبق الأرض علم. أحمد بن حنبل، ودي مسألة مهمة جدا، لما جاء كان ممكن يسير على نفس النظام الإمام الشافعي تماما، لأنه خلاص التوازن، وتلميذه وده أستاذي وملأ طباق الأرض علما، والفتى القرشي واللي ما حصلش مذهب قديم ومذهب جديد، وجمع النقل والعقل، عندي إيه جديد أنا أقوله؟ إنما شوف بقى، أنا في تقديري شوف روعة الإمامة، لذلك هو بيقولوا عليهم الإمام، دي الإمامة، العقل اللي مش مقلد، مش ماشي مغمض، مش ماشي مغمض، ده هو بصير، يتبع مفتح على بصيرة. اللي حصل أنه وجد أن مرحلة جمع الحديث قد صارت ثرية، أصبح كتب جامعة الحديث ثرية، السنة كثرت وأعطى التفاصيل أكثر، فبدأ. ولذلك أنا الجماعة اللي بيقولوا فلان ده حنبلي يعني صعب، هم مش فاهمين مذهب الإمام أحمد بن حنبل مش صعب. أنا كنت بقول ما ليه بيسموه حنبلي، فوجدت أنه ليس صعبا في الحكم اللي حضرتك بتقول عليه الثمرة، ده هو صعب في اشتراط الأدلة، يعني هو بيفحص الدليل كويس. الله، يعني هو بيدقق الله، فأنا كنت مؤخر هذه الكلمة اللي هو التدقيق. فالحنبلية هو تدقيق الدليل مش الحكم النهائي. الحكم النهائي عند أحمد بن حنبل، وأنا شفت الكلام ده، يعني أنا شخصيا أنا استغربت في كذا حكم وما بلقوش أشد واحد، هو أيسر المذاهب، في معظم المسائل تجدوا أيسر المذاهب، على عكس المشهور، على عكس، لأنه الناس جهلة، حد عارف حاجة؟ الناس دلوقتي إحنا بعدنا عن العلم الشرعي، بقينا عوام من العوام، فبيتصوروا، فتلاقيه سهل جدا. الله، ما بيقولوا فلان حنبلي إيه؟ فأتاني ليس المقصود أنه حنبلي بمعنى الحكم الذي تحصل، وإنما بمعنى الدقة في الدليل الذي يستدل منه على الحكم. فدي الإمامة، أنه يعني وجد ثراء السنة، عنده خلاص مصادر كثيرة، يستطيع أن يعتمد على النقل، يستطيع أن يفحص فيه. ولذلك أنا يعني ممكن مثلا يخطر على بالي ابن حزم مباشرة، ليه؟ لأن ابن حزم نفس الكلام، ابن حزم طبعا جاي بعد قرون بعدهم مش قريب، لكن بدأ يبص إلى طريقة الاستدلال بين ظاهرية النص وأعماقه وما إلى ذلك. هل دقق أيضا؟ ده هو من فرط دقته في النص، ابن حزم أجاز أشياء كثيرة جدا وهي محرمة عند الفقهاء الأربعة، لأنه قال لهم لا، أنا بقى هقف عند النص الحرفي، قولوا لي فين هنا كلمة إن الشيء الفلاني حرام؟ يقول لك ولا تقل لهما أف، المحرم بهذه الآية فقط أن تقول للأبوين أف مثلا، فإن ضربهما أو سبهما أو لعنهما أو ركلهما ليس حراما بهذه الآية، وإنما بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. فلو لم ينزل الله وبالوالدين إحسانا كان المحرم فقط كلمة أف. هذه حرفية لا يمكن أن نوافق، يبقى هي دي احنا مش موافقين عليها. إنما أنا عايز أقول ده، أنا عايز أقول مش ده مش وجهة نظرك، عشان بس عشان عادي، لا ده مش وجهة نظر ابن حزم. وحتى ابن حزم قال لو لم ينزل الله إلا وبالوالدين إحسانا لجاز، إنما هو لم يجز، لم يجز لا الضرب ولا أي كلام، عشان أمي بس يعني ربنا يحفظها يا رب العالمين. على كل حال، هو ده ما قاله، ده في ناس معجبين جدا بابن حزم، أنا مش من ضمنهم برغم تشابه الاسم، لكن يعني في ناس يحبوا ابن حزم جدا. هو كان نقدر نقول بالتعبير ده حنبليا مع النص في اشتراط إنه قول لي النص يقول إيه، انما في الحكم يؤدي الى تيسير. احمد بن حنبل هو الإمام الذي ورث مدرسة الرأي ومدرسة النقل ومدرسة التوازن بين الرأي والنقل، ثم جلس على روية، وقد أثري النقل بكثرة كتب المسانيد والجمع وما إلى ذلك، وبدأ يروق بقى قوي ويدقق في النص قوي ويربطه تمام، إلى أن يأخذ المادة الأولية، هات الحديث ده وده صحيح وده مظبوط، يبتدي يستدل، يطلع ساعات حكم من أيسر الأحكام. ومع ذلك ما قلت عدة مرات، شوف حيوية الإمام وجمودية المأموم. الناس النهاردة اللي هم بيقولوا ان هم على مذهب الحنابلة مثلا او ما ذلك، تلاقي درجة تعصب فظيعة عجيبة. نعم. يا اخوانا مش كده، ما كانش هو كده، ما كان الإمام كذلك، ملكين اكثر من الملك. يعني الحقيقة الإمام احمد محمد، لا مؤاخذة يا دكتور طه، عفوا، حتى الإمام ابن تيمية مذهبه حنبلي، يعني ابن تيمية مع ذلك مذهبه حنبلي، ولكنه خالفه، ده خالفه واجتهد اجتهادات مخالفة جدا، زي حكاية الذبح، يعني يقول لك لو في واحدة عندها العادة الشهرية الحيض ولازم تطوف طواف الإفاضة تنتظر، ده في المذاهب الأربعة. طيب إذا كانت القافلة هتمشي وأنا هضيع، المرأة ستضيع، الفقهاء يقولوا تطوف اضطرارا حتى لا تضيع، لكن عليها بدنة، تقدم بدنة، بدنة جمل، بقرة، جاموسة، ماشي الكلام يعني، لكن تقدم. مين اللي يخالف ده؟ ابن تيمية وابن القيم فقط. فقط، وهو حنبلي أصلا. فاللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه ما يعني إنه إن الإمام أحمد بن حنبل كان حيويا في الفكر. لما جاء تلاميذه من ضمنهم بقى بعد قرون ابن تيمية، اللي برضو تلاميذه لهم كده سمت حتى سبحان الله، كان عنده حيوية وحرية لدرجة أنه اجتهد على المذهب، وفي اختلاف هل ابن تيمية مجتهد من داخل المذهب ولا، لأنه ده في الفقه، مجتهد من داخل المذهب ولا مجتهد مطلق. فدي سبحان الله يعني، تفضل. عفوا. لا يا فندم، ربنا يرد عليك. حياته في الحلقات دي، الحلقات دي انت عارف حضرتك عاملين زي ما تكونوا ايه، زي ما تكونوا بتغزونا، فابتدي الواحد يعني الواحد بالعكس، احنا تيجي فكره تيجي فكره الواحد يبقى يعني، انا نفسي ساعات ببقى نفسي امسك ناس من هذه الامه الصالحه الراشده ان شاء الله كده من مجامع ثيابهم واقول له انت فاهم، اصحى، مش كده، فانتوا بتعملوا مش معقول كده. هو ده صلاح ابو اسماعيل، ربنا سبحانه وتعالى يعني. دكتور عندك حاجه عايز؟ انا عايز اقول ان فيه سمت لم يتخلف مع اي واحد من صبيح الهدى، وهو يعني الصلة الحميمة بالله عز وجل، البكاء بين يدي الله في الليل، الصلة بالقرآن، القنوت، الإخبات، التضرع، الدعاء، وده المفتاح، اتقوا الله ويعلمكم الله. الإمام أحمد محمد فيض من العلم، أولا نحت في الصخر، ما استسلمش زي شبابنا يقول لك انا والدي ما يقدرش يديني دروس، والدي ما يقدرش يجيب لي كتاب، ما يقدرش يجيب لي بنطلون زي ابن ابو فلان، ويستسلم لداعيه الفقر ويعلقه شماعه ليبقى جاهلا ويعني يترك ابواب التعلم. لا، الامام هذا كان له سبحات في الليل وحركه بالنهار لطلب العلم، وجولات بالنهار، وجولات بالنهار، ويعني هذه الروح المكافحة انه فعلا يتحول الى صاحب، يعني اكثر الائمة الاربعة وهو اخرهم، زي يعني ما مهدت كده التمهيد الطيب المتميز، ان الرواية كانت لسه لم تجمع، وبعدين بدأ الامام مالك عمل الموطأ، وبعدين الامام الشافعي ناصر السنة وله مسند الامام الشافعي، هو جه عمل المسند لامام احمد بن حنبل، وعملوا حتى بطريقة فريدة جديدة غير اللي كانت معمولة قبل كده، مثلا في الموطأ. صح. يعني اتعمل في الموطأ ايه؟ كتاب روية الاحاديث وفقا لابواب العقيدة موضوع والفقه، موضوعية، يعني حاجة روايات موضوعية. انا بتكلم في الصلاة، كل الروايات اللي وردت في موضوع الصلاة عن اي حد من الصحابة، لان احمد بن حنبل قال لك لا، انا هعمل المسند، والمسند يبدأ بالصحابة وفقا لترتيبهم كما رتبهم الله وكما رتبهم رسول الله، فيبدأ مسند الإمام سيدنا أبو بكر الصديق. مسند فيه أكثر من 40,000 حديث. وظل هذا المسند بهذا الشكل الفريد الذي لم يتكرر يعني بهذه 40,000 حديث، حتى جاء الشيخ أحمد السعاتي ورتبه من غير ما كان في كمبيوتر ولا حاجة، الفتح الرباني، في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، فرتبه على أبواب العقيدة والفقه وما إلى ذلك. إنما الشاهد إيه؟ إن هو ما خدش بمنهجية الإمام مالك اللي هي الانطلاقة الفكرية اللي إحنا نفسنا إخواننا أتباع الإمام أحمد بن حنبل يكون عندهم هذه الروح. كان ممكن يقلد في جمع الأحاديث هذه المنهجية اللي أسسها الإمام مالك. وإحنا حضرتك كلنا كنا نفضل كده. نعم. يعني كلنا، يعني مثلا أنا هستفيد إيه بإنه الأحاديث المروية عن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ترتيب لا يعنيني، أنا يعنيني أبواب الموضوعية. لكن أنا أشوف أنظر إلى إمامته أنه لأنه في علم الحديث في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وأسس له، فهو عمل ده حفر مجرى جديد يعني كان حاجة بالضبط. وخلى أنا دلوقتي أوزان الصحابة في الرواية بقى لها اعتبار جديد ما كانش موجود قبل كده. يعني وزن السيدة عائشة في الرواية غير وزن كثير من كبار الصحابة، وده نفهم منها الحكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم لبنت صغيرة ضابطة حافظة قوية في المنهجية. مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رواياتها أكثر. نعم السيدة عائشة طبعا يعني وزن هو. نعم. فالإمام أحمد بن حنبل في الحقيقة يعني في هذه المسائل العلمية أنا بعتقد إنه كان يعني في نقطة تفرد. عمل ده كله إمتى؟ ده كان الصبح بيشتغل بيكد عشان يكسب فلوس. نعم هو شوف يعني البركة كسب فلوس ياكل حتى، ده مش بيحوش. أنا عايز الدكتور صلاح بعد إذنك. البركة من الله سبحانه وتعالى هذه، إذا الإنسان فعلا كان ربانيا القليل ينتج فيه الإنسان الكثير جدا، لأنها يعني لفتحنا عليهم بركات مش بركة من السماء والأرض. بركات دي تمام يا شيخنا. نعم بركات دي طبعا بركات يا استاذ سعيد توفيق بركات. نعم عايز اقول لحضرتك حاجه كمان توفيق يعني نعم. ده انت اسمك اقتصادي جدا يا استاذ سعيد. سعيد سعيد توفيق بركات ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان معايا زميل في العمل في وقت كان اسمه رزق كامل. لا والله موجود ان شاء الله يكون بيسمعنا. انا عايز اقول لحاجه برضو يعني سبحان الله احنا تقريبا في كل مصابيح الهدى او انا ما يعني بتعجب احنا واحنا بنختار البرنامج ده اصلا كان منهجه غير كده خالص. البرنامج ده كان برنامج خاص و30 شخصية وكانوا كلهم شخصيات مختارة كده مش عايز اقول بسطحية ولكن بطريقة سهلة ببساطة. نعم ببساطة من الموجودين الاربعة الخلفاء الراشدين خلصت. ف سبحان الله يوفق الله عز وجل بتقدير وبدون ترتيب ابدا من اي واحد فينا عن الثلاثه ان يكون هذا البرنامج بهذا الشكل. الحمد لله سبحان الله. ثم تختار هذه الشخصيات بهذا الشكل فما تجد شخصيه ولا مصباح من مصابيح الهدى. وانا بقول ده للساده المشاهدين عشان يعرفوا ان ده تقدير الله لعله يكون رساله لهذه الامه. ما فيش شخصيه لا تبني. عجيب ما فيش شخصيه ما هياش فريده وفذه. ما فيش شخصية ما هياش مرتبطة بالمال كثرة أو ندرة. نعم سبحان الله. يا غني واستخدم المال وأصبح غني شاكر زي سيدنا عبد الرحمن زي الإمام أبو حنيفة كذا أو أنت بتحبش كذا يعني أو من معه من الأغنياء أو الإمام أحمد والفقر. وإنه أنا بتعجب جدا النهارده في شباب بيكلمونا شويه واقع في شباب بيكلموني بيقول مش قادر اصلي فبقول له ليه؟ بيقول لي عشان انا بشتغل شغله ما باخدش منها مبلغ كويس فانا تعبان نفسيا والدنيا قرفاني وطحناني وانا مش عارف اتجوز مش عارف احوش مش عارف انا ماليش نفس اصلي ولا اقرا القران ولا اعمل. فبقول له اهو احمد بن حنبل بيشيل على ظهره حمال بيحمل الجمال والحمير وايه بقى الروايه بتقول ايه؟ ويأخذ درهم من هذا ودرهم من هذا وليتقوى به ويعيش. ده مش بيشتغل شغلانه يجي له منها 50 درهم في 50 درهم 100 درهم، ده درهم في درهم في درهم بيلقط رزقه يعني. ومن يعمل يعرف جيدا ان تجميع المال بالقله شيء صعب جدا، انما تجميعه حتى واحد يقول لك اديني وظيفه بمبلغ كامل احسن لي ما تديني يوم بيوم بمبلغ اكبر اخر الشهر، لان دي على بعضها بعمل بيها حاجه. فكون بياخد درهم درهم، حته اقتصاديه دي شدت انتباهي قوي. ده بيتعب قوي في الجامعة لانه عبال ما يجمع الدرهم على الدرهم عشان يعيش. تعالى بقى برغم كل ده هفتح لكم حاجه هتدوا فيها جدا معايا، فتنه خلق القران. مش اي واحد يتعرض لهذه المحنه. الحقيقه بس ملمح صغير قبل الدخول في فتنه خلق القران. عارف حضرتك هذا الذي تحكيه ولا يفعله المسلمون اليوم الا يعني اقل من النادر، ده مين اللي بيعملوه؟ والله انا شفت هذا الكلام في نيويورك. كنت اقول لك في امريكا. المسلم الذي هو لا عربي ولا مسلم ولا ابوه مسلم ولا عمره كان مسلم ولا شيء، ثم هداه الله الى الاسلام بدعوه شخص. ساعات واحد منهم كان يبقى مسجون في السجن، واحد حرامي، واحد مخدرات، واحد قتل وفي السجن في امريكا، يذهب اليهم الدعاه في السجن ويكلموهم على الاسلام فاسلموا. واحد منهم 12 زي لما تخالط بشاشه الاسلام قلبه فعلا، اللي بيحصل ايه؟ يجي يروح يشتغل في امريكا شهر واحد فقط، يشتغل مثلا سواق تاكسي ويجمع فلوس ويجي بيها مصر، ياخد في شقه ولا اوضه فوق السطوح في عين شمس ولا في المرج ولا في الكوم الاخضر، ولا يتعلم الدين علشان. طب وانت ما تتعلمه هنا وتفضل شغال؟ يقول لك لا انا عايز اروح في حته بيتكلموا عربي، عايز اللسان العربي الفصيح. سبحان الله. الفصيح اللي هو كان عند اولادنا واحنا مطلعينهم اجانب عنه باللغه العاميه، العاميه دي ما احنا بنخليهم يغتربوا، حد عارف يقرا كتب الشرع دلوقتي من اولاد المسلمين؟ انما ده جاي ليتعلم العربي الفصيح ويدخل في الى معهد مثلا الجمعيه الشرعيه او انصار السنه او غيره، يقعد في المسجد ويتعلم العربي ويحفظ القران ويرجع شهر واحد في السنه يكسب عشان يرجع يصرف. نعم. على الايجار البسيط نفس منهج الخضار. علشان كده في منهم من حصل لغه عربيه وحفظا وقرانا، ونماذج موجوده الان اعرفها بالاسم وموجوده لانه موجود، انما احنا عشان الظاهر ورثناه سهل مش حاسين بالمساله. عايز اقول بقى فتنه خلق القران انه قدر الله عز وجل ان يكون هذا الامام العظيم حقيقه يعني عاش الفقر وذاق الحرمان من المال، ولكنه لم يؤثر على قلبه ولم يؤثر على عمله ولم يؤثر على صلابه، لانه دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الكفر والفقر، ويقال ان الفقر يؤدي الى الكفر اذا لم يكن الانسان قويا. فمع هذا كان المفروض في المحنه، انا لما بفكر باللغه العاديه في المحنه فقير تعبان مش قادر متضايق في المحنه يقع. وبعدين ده محنه مع مين؟ ده محنه مع الحاكم، ده محنه مع الامير، ده محنه مع الرئيس. يعني لو كان عشان يقول بخلق القران طلب ملايين ملايين ملايين كان هياخدها، لانه لو اي واحد صعب معروض مش طلب بيتعرض. هو مش يعني هو سبحان الله بقى يسجن. نعم. ويرفض المال ويقال له في السجن ان لك عيال وان لك يعني يا ريت ما تقبل ولا كذا افعل اي شيء. يعني ليه انت واقف وصامد؟ قال كلمه جميله جدا، لو انا دلوقتي اقريت، وطبعا الفتنه يمكن اخواننا المشاهدين مش عارفين ان الحاكم في المأمون في ذلك الوقت كان عايز يقول ان القرآن مخلوق زي مخلوق، ولكن الامام احمد بفكري وبفقهه وعقيدته السليمه قال لا لا لا، القرآن ليس بمخلوق بل هو ايه؟ كلام الله عز وجل. فطبعا صمد وواقف. ومسؤول قال ايه بقى؟ قال لو انا دلوقتي قلت بهذا سيضل خلق كثير بفتواي. فانا مش زي عمار بن ياسر لما يقولوا له سب محمد فإلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لا، المساله هنا عالم انه امام امام يبقى مع الفقر. الامام ياخذ بالعزائم ولا اخذ وان اخذ احاد الناس بالرخص. نعم صح. وكمان بقى الحاجه بقى اللي اثرت فيها قوي اللي اثرت فيها جدا يا شيخنا قوي انه ضرب بالصوت مش بس سجن في ضرب بالصوت حتى اغمي عليه تماما راح في غيبوبه. انا عايز اتصور الامام احمد بن حنبل اللي احنا بنتكلم عنه مصباح الهدى راجل يعني يحمل على كتفه ويتعب ويفكر وزي ما حضرتك تفضلت طبعا ياخذ الايه الراي وياخذ العقل وياخذ التوازن وياخذ النقل ويعمل ده كله ويطلع فقه ويتعب ويعني ويجوع. الامام احمد كان يعني يجوع ولا يجد ويسجن ويضرب ويصبر ويثبت. ونيجي النهارده ناس تتكلم عليه يعني لا يساوي شيئا يعني كما يقول يعني الفقير ده محتاج لو اتسجن في ناس هيضيعوا اكيد لو اتسجن هيضطر منين يتغدوا منين بكره. نعم. فممكن كان يلاقي دي عذر له. احنا لما بنتكلم على الغني بنقول لو خد موقف صعب ثروته في خطر. والفقير لو خد موقف صعب اولاده واهله في خطر. يعني لو الفقير والغني الاثنين كل واحد هيبقى عنده حجه والدين هيبقى ما فيش لا الفقير نافع ولا الغني نافع. لا له انصار ولا حواريين. اكمل حاجه خطيره قوي اما بفكر فيها برضه بقول سبحان الله كان قويا والله العظيم قويا لانه بعد ما مات المأمون جه اخيه الامين وكمل برضه يريد ان ولسه الامام احمد يتعاقب عليه اثنين رؤساء دوله والاثنين ماشيين في السكه وهو ما زال صلب ويحبسه في بيته ما يخرجوش يعني سجن السجن ضرب الضرب طول المده لانه كان احد الاقوال الجميله لاحد يعني المشايخ العظيمه رحمه الله رحمه واسعه كان يقول ان الثبات ليس ثبات على الموقف بل ثبات على طول الزمن. دي الخطيره بقى انك تثبت صح. ممكن سهله ان انا اثبت شويه انما اثبت على الفقر والضرب والسجن فتره طويله ويموت الحاكم الحمد لله خلاص مشكلتي انتهت خلاص بقى الفتنه انتهت يجي اخوي كمل وانا ما زلت انا المطالب الامام احمد بن حنبل برفع. لذلك فتنه الامام احمد وبثباته زالت المقوله الباطله ورجع عنها الحكام وعادوا الى الصواب بعد كده فهو الرجل المضروب المعذب المسجون المحبوس بمجرد ثباته وليس له الا وقوفه عند رايه عند الحق زال الباطل وزال انصاره وانتهى. المصابيح التي نتناولها الحقيقه كلها فعلا عندها قضيه الحق الابلج الذي يضحي الانسان بحياته وماله وروحه وكل شيء من اجل هذه العقيده الراسخه وهذه العلوم الشرعيه الثابته. في ناس ممكن يكونوا في التفاصيل اعلم من الامام مالك والامام ابو حنيفه والامام الشافعي والامام احمد لكن لم يكونوا مصابيح الهدى كما ان هناك علماء كمفردات علميه تفاصيل اعلم من كثير من شيوخنا وعلمائنا الكبار الموجودين الان. لكن عندما يروي يعني هذا الدين تضحيات بالدماء وبالمال وبالحرية وبغيرها هذه تحول يعني الإنسان من حالة الفتور إلى صدق يعني في فورة إيمانية تجعل كل ما يكتب الإنسان ويقول يتردد يحمله الله من غيابات السجن إلى قلوب وعقول الناس جميعا. الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية تلميذه يعني بعد قرون وغيرهم من يذكر اسم الرئيس أو الدولة اللي كان فيها ابن تيمية؟ هل يذكر الأمين والمأمون كما يذكر الإمام أحمد بن حنبل الآن؟ وإذا ذكر الأمين والمأمون هل يترحم عليه الناس؟ ده حضرتك اللي عارفهم الأمين والمأمون دول وما فيش حد عارف الأمين صحيح. والمأمون صحيح نعم هل يترحم عليه الناس كما يترحمون على الإمام أحمد بن حنبل؟ أنا عايز أقول لك حاجة سبحان الله تؤكد كلامك بشكل عجيب قوي إن أنا ببص في الورق لأنه يعني المأمون والمعتصم يعني حتى حضرتك نسيته يعني ايه يعني يعني يعني هو فعلا فعلا مطموس الذكر لدرجه انا افتكرت انه مش نعم يعني نعم ال- ال- ال- ال- الحقيقه المره ان بعض شيوخنا وعلمائنا يتصورون انه كلما تسهل في المساله يمكن يعني الازمه تعدي ولك واصلها تمر انما لا، نحن نريد ان نتفق على ان الثوابت نتشدد فيها ونثبت عليها ونناضل من اجلها ولا تتغير هذه الثوابت ابدا. هذا هو الذي يجعل للعالم قيمه عند الله، ثم يفتح له قلوب العباد. وبعدين لا عليك الرساله ستصل، فان يكفر في منهج رباني، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ربنا هيدي الوكاله لحد تاني. يعني ما لا تخف على الرساله تقوم تخفف ال ال ال الميزان الرباني بتاعها بشويه يعني تجاوزات او تساؤلات، تجاوزات اللي هو الاجتهاد، سميته انا الاجتهاد التسويغي. احنا مبتلين من شيوخنا بما يسمى الاجتهاد التسويغي. يجي يحصل ازمه العراق يهجم على الكويت، دي شيوخهم العراق يهجم على الكويت، وبعدين الانظمه تقعد ثلاث ايام، وكان منظمه المؤتمر الاسلامي مجتمع وزراء الخارجيه بهيئتها الكامله ولا يصدر بيان لا بادانه ولا بمباركه ولا باي شيء، عشان الوحي لسه ما تنزلش لغايه الوحي الايه الريموت الغربي، كل دوله ادت الاوامر والوحي نزل على راي الشيخ حازم. وحي من الشيطان ده على طول، وحي ما فيش ده اقول لك من مين ده يعني. طلع كل واحد باتجاه، وانتهت بعض الدول الى ان هي هتجيب 28 دولة عشان تحرر الكويت. وساعتها قلنا يا ناس وان طائفتان من المؤمنين، بلاش نكفر ندخل فتنة التكفير، اقتتلوا فاصلحوا بينهم، آية واحدة من آيات الحجرات تحل الأزمة دي. فين منظمة المؤتمر الإسلامي اللي كانت منعقدة؟ فين الجامعة العربية اللي من ضمن بنودها ميثاق الدفاع المشترك؟ فين دول مجلس التعاون الخليجي اللي بينها أصلا وحدة خاصة متميزة ليقفوا جميعا مع الكويت؟ لا اثروا ان هم يروحوا يجيبوا الامريكان. انت عايز تقول لي وبعد ما خلص الحدوته دي يا اخ سعيد، وفعلا جم الامريكان وجم ال 28 دوله، وبلادنا العربيه دوله ارسلت 50,000 والثانيه 30,000، ومن اخر الغرب بعت 24,000، جايين الشيوخ يقولوا ايه؟ هل يجوز الاستعانه بالمشركين ام لا؟ قلت ساعتها ان السؤال لا موضع له الان، انتوا خدتوا القرار وعايزيننا احنا نسوغ ما تفعلون. للاسف خرج بعض شيوخنا، نعم يجوز الاستعانه بالمشرك على مش عارف. انزال الوقائع او النصوص لم يكن صحيحا ابدا على الاطلاق. والامام الشاطبي يقول الفقه ثلاثه انواع: فقه النصي، وفقه الواقعي، وفقه انزال النص على الواقع. والاول والثاني فقه النص وفقه الواقع مكتسبان، تقرا شويه تتابع الاخبار والنشرات يبقى عندك فقه نص وفقه واقع. واما انزال النص على الواقع فتلك موهبه يعطيها الله من يشاء من عباده. اذا مساله ان احنا نسوغ مش مطلوب مننا نلبس عمائم لما تفعله الانظمه، مطلوب منا ليس مطلوب منا ان نقدم ما يطلبه المستمعون، وده اللي وانما ما يصلح المستمعين. وده اللي عمله الامام احمد بن حنبل، فعل هذا في فتنه خلق القران. صار القضيه كلها شكلية وتجريدية وأثرها الجماعة المعتزلة سامحهم الله، لكن صمود الإمام أحمد بيقول لعلمائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا إذا ثبتنا على قيمة نثبت عليها حتى نلقى الله. أنا كنت أعتذر إلى الله من أمهات وآباء يتصلوا علينا، شيخ حازم بعد أحداث سبتمبر أم بتتصل بي أب بيتصل بيقول أرجوك تقنع بنتي إن بعد أحداث سبتمبر في أمريكا تقلع الحجاب عشان ما تتأذاش. قلت له أنا عايز نقنع بنتك بهذا؟ هات لي بنتك. وتيجي البنت أقول لها بارك الله لك في ثباتك، في ثباتك. سيدنا عثمان دخل عليه الظلم والقتلة، وطبعا زوجته قاعدة متخففة في البيت، لم تدري إلا والناس داخلين. فأرادت أن تدفع عنه زوجها، نسيت طبعا، واحدة هتفتكر الحجاب في هذا الوقت. الناس داخلين يقتلوا زوجها. داخلين يقتلوا زوجها، فقال احتجبي يا أم فلان، فوالله لقتلي اهون عليك علي من ان يرى احد منك شيئا. ايه ده؟ قلت لهم تعالى يا اب وام، دي الروايه عن سيدنا عثمان. اتقوا الله، دي فتنة وهتمر، فتنة وستمر، ويبتلينا الله لكي يختبر. بس دي جبال، بس دي جبال بصراحة يعني، حتى برغم انه مش موضوعنا، انما سبحان الله شوف سيدنا عمر. ايوه يا استاذ سعيد، اهون من اني مش ان الاب الام تقعد تلاقي بنتها تقول لها تجيبي لي، يا ريت تاخد دي النهارده ونقول للناس تجيبي لي شاب من الجامعه، ما تروحيش الجامعه تجيبي لي شهاده، انا عايزين تجيبي لي النهارده بريشه اصلا. طب يا سيدي الفاضل ده بيتكلم عن زوجته، لكن الرجل المسلم الذي راى في اسواق الرومان امراه بس ينكشف ساقها فقتل اليهود، فقتل اسواق بني قينقاع الروماني الرومي فقتل في سوق بني قينقاع. نعم ده هذه في سوق بني قينقاع. نعم. مش ده اللي حصل في المدينه؟ نعم. وشاف واحده لا هي زوجته ولا اخته، غار عليها وما استاذنش يا شيخ حازم، ما استاذنش. ده هو شاف اليهودي كشف عوره المراه المسلمه راح قتله. نعم. دفاعا عن العرض. هو لم يعرها تعريه كامله، ده هو غايه ما في الامر انه رفع بالدبوس اللي شبكه طرف الثوب فظهر جزء من ساقه، فده لم يطق وقتل اليهودي، فاليهود اجتمعوا عليه وقتلوه. قامت معركه بنفس اليوم. المسلم عنده اعراضه. او ما انا اجي النهارده الاقي شيوخنا يفتون لما فرنسا تاخد قرار بمنع الحجاب لانه رمز ديني، وياتي وزير الداخليه اللي هو الان رئيس الدوله، رئيس دوله فرنسا، مراته يوم 10/4 زوجة رئيس فرنسا اتعمل مزاد في بريطانيا لبيع صورتها عارية كيوم ولادتها امها، وبعدين بقت على الانترنت بعد ما اتباعت وخد الفلوس اي حد اللي ما يشتري يتفرج. ساركوزي لما جه هنا وسأل شيوخنا هنا قالوا من حق الدولة الفرنسية ان تقرر ما تشاء في موضوع الحجاب، واللي مش عاجبه يرجع بلده. طب ماذا عن 45,000 فرنسي وفرنسية دخلوا الإسلام من أصل فرنسي في فترة وجيزة، يروحوا فين؟ سبحان الله. يعني أنا حزين إن الإمام أحمد بن حنبل، بس مش تبعنا الشيوخ دول يعني، إحنا محسوبين علينا يا شيخ حازم. أنا عايز أقول لك حاجة، ده واضح مش محسوبين علينا ومش بتابعنا ومش بتوعنا وما نعرفهمش. هو يعني دول معروف. بعد إذنك يا دكتور الإمام أحمد، سامحنا يا أستاذ سعيد، أنا يعني قلبي واجعني. ربنا يكرمك يا رب. معلش بس من أخلاق، وأنا عايز أقرأ حتة كده للشيخ حازم عشان بحب أسمعه يعني. ربنا يكرمك. عايز أقول له قال يحيى بن معين، وهو طبعا يعني كان بيصف الإمام أحمد، ما رأيت مثل أحمد، ما رأيته مثل أحمد، صحبناه 50 سنة، 50 سنة مش 5، فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. يا سلام. كل ده بقى وثبات وعلم و و و لا يرى نفسه. لا وإيه كمان بقى؟ ويقول الإمام أحمد، قال رجل للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا. أكيد بقى فتنة خلق القرآن والراجل بقى يعني صمد وكذا، جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال بل جزى الإسلام عني خيرا. الله. من أنا من الله. أنا من أنا الله. شوف التواضع. يمنون عليك أن أسلموا كلته. فشوف أنت المعنى يعني. أنا دايما يمكن الدكتور صلاح بياخدنا لمنطقة، حضرتك في منطقة، بحس أنا من من من من المصباح أنه لا سبحان الله، ده بيجاهد وبيبكي، ده بيجاهد وبينفق، ده بيتحمل فتنة خلق القرآن. خرج بقى أنا أحمد بن حنبل، بلاش يقول حتى بتكبر، ده أنا اللي اتسجنت وأنا اللي اتضربت وأنا اللي أذيت وأنا اللي عملت وأنا اللي أنقذت الأمة من هذه الفتنة المحققة. فحتى لما بيقول له جزى الله جزاك الله خيرا عن الإسلام، ممكن يقول له وجزاك، هو غلط في حاجة؟ جزاك الله خيرا عن الاسلام. انا ممكن دلوقتي اقول لك جزاك الله خيرا يا شيخ حازم، انت عمال تكلم المسلمين، هتقول لي وجزاك الله خير. صح. وجزاك. انما لا، ده صاحي كمان. بل جزى الاسلام عني خيرا برغم كل هذا البلاء. من انا؟ من انا؟ من انا؟ بيدينا درس كمان الى الدعاء بقى اللي في التلفزيونات والفضائيات، الى الدعاء بقى اللي بيختلف ومش عارف ايه، الى الدعاء. يمكن انا محروق من دي، عايز الامام الحسن مصباح، يا ريت نطلع من البرنامج. هو مش شايف نفسه، مش شايف نفسه، هو مش شاعر يعني. احنا نرجع للكلمه بتاعت حضرتك تاني. من رأى من ذاق طعم نفسه هلك فقد هلك. من ذاق طعم، اول ما تشعر بحلاوه حلاوه وضعك، ان تنظر الى نفسك، خلاص هو العجب ايه؟ ان ترى نفسك. نعم. انما هو بالنسبه له لا يرى نفسه. احنا ننظر اليهم كائمه، لكن هو مش شاعر بوجود ده برغم كل ما اختلف فيه مع الامام الشافعي من، وكان الامام الشافعي قدامه امامه كان يقول كان للدنيا كالشمس المشرقه يعني. واظن الامام الشافعي قال هذه الكلمه ايضا عن مالك، قال انا فين ده كانوا شموسا المشرقه. هو راح زار الامام الشافعي، راح زار الامام احمد وهو استاذه. فقال ان زرته فلفضله وان زارني فبفضله. يا سلام شوف يا سلام. وده استاذ كمل هي تلاقي تكمله جميله كده، فالفضل منه وفي الامرين له يعني يعني شوف الناس كانت يعني فعلا كلمه حضرتك ان ينكر ذاته. هو يعني هو بيشعر ان هو بيجتهد بيقوم بطاعه، وقل ربي زدني علما. هو مجتهد، انما كل الناس بقى تقول ده امام، هو ده الموضوع مش مطروح عنده. ولذلك انا في تصوري اولا محنه خلق القران دي يعني في علماء صالحين ترخصوا فيها. ترخصوا يعني ايه؟ يعني قالوا احنا يعني مكرهين. الامام احمد قال مبدا الاكراه بالنسبه للعالم لا، الرجل العامي ما فيش مانع، لكن العالم. وفعلا هذا الدين لا يقوم على اكتاف المترخصين. اللي عايز يترخص لنفسه لشخصه، انما علشان الامه تقوم على اكتاف مترخصين لا، اللي ما يقدرش يثبت على العزمات يتنحى عن الامامه، انما وهو امام لابد من العزمات. والعصر الحديث وبدون تسميه شهد بعض الأئمة بكلمة منهم. النهاردة الأمة يمكن عايشة 40-50 سنة هوت على كلمة ثبات على الحق، فضل الحق قائم غير معوج بسبب كلمة. فأحمد بن حنبل نفس المسألة. فتنة خلق القرآن دي خطرها إن أنا النهاردة لما أقول إنه الشيء الفلاني مخلوق يبقى ممكن يبلى، ممكن يدوب، ممكن يقدم خلاص. إنما إذا قلت إنه كلام الله فهو صفة من صفات الله لا تبلى. فلو أنه نزل بكلام الله من كونه صفة لله إلى كونه مخلوقا لله، يبقى يعرض مستقبل الناس إنه الأمور تبلى وتتجدد وتفنى ويحدث لها وهكذا. إلى جانب أنها لها متعلقات بأحكام شرعية زي القسم وزي غيره، هل هي صفة من صفات الله؟ هل هي خلق من مخلوقات الله؟ الفارق كل الفوارق بين صفة الله وبين مخلوقات الله. فكان بهذه القوة العالم لا يترخص حتى أزال الباطل بهذا الثبات. لكن لما تيجي هو لورعه هو الشخصي وعبادته الشخصية، تشعر أنه كان هذا الرقيق البسيط الطيب الطاهر الذي يعمل هذا العمل ويقول يا رب تقبل مني. والله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو خايف من ربنا هل يتقبل أو لا يتقبل. وكانوا يتعوذون يقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نتعلم العلم لنصرف به وجوه الناس إلينا. يعني هو خايف يكون بيتعلم العلم عشان يقعد يبقى قبلة للناس. ما هو الخطيب وهو بيخطب عبارة عن قبلة للوجوه. فكان يشوف حتى تذوق المعنى أنني وأنا أتكلم سينظر إلي فأصبحت قبلة للناظرين، فيقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نتعلم العلم لنصرف به وجوه الناس إلينا. ده تذوق للإيمان. هو خايف من مما يترتب على العلم، خايف على نفسه منه، خايف على نفسه مما يترتب على العلم. ولذلك يعني بهذه الصورة ويجي يعني تشعر بأنه بهذا التبسيط البالغ الذي لا يشعر ويكتسب ماله من العمل اليومي، لكن يظل علامة بهذا الشمم. وتنظر حتى إلى تربية من بعده، تربية أبنائه مثلا، ولا تربية صالح وعبد الله. عبد الله بن احمد بن حنبل ده نعم. قضية كبيرة جدا. عبد الله انا رأيي ان نبتة عبد الله بن احمد بن حنبل ده من اعظم مناقب احمد بن حنبل. ايه ده؟ عبد الله بن احمد بن حنبل ده امام، ده يمكن ان يفرض له لقاء لوحده، وهو نبتة الاب. هو لم يأخذ من الاب وعظا، هو شاف، هو تشرب نورا ودقة في العلم. وعندما شافه حاجة غريبة قوي برضه، انت دايما بتفكرني سبحان الله يعني وجهك الجميل انه الامام احمد يقول ما علمت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعملت به قبل ان اكتبه. حتى انه قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يكتب حديثا سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الأجرة للحجاب. فاحتجم أولا هو أولا وأعطى والله ربنا يكرمه الدكتور صلاح لسه كان لسه كان يعني كأنما يشكو لي يعني نفسه يعني وانظر إلى يعني لا نريد لكن لسه الآن منذ دقائق معدودة بيقول لي يعني مسألة هو بيقول لبعض النقول وما إلى ذلك أنه يرجع إلى يعني يرجع إلى فعله يقيس إلى كل ما ينقله ويراجع نفسه ويعني وأنت عارف هو في بداية هذه اللقاءات يعني يأبى إلا أن يكون هناك صلاة وركعتين وضراعة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الحقيقة. فلما بتشعر بهذا تشعر انه يعني مين انا. طيب اقول لك حاجه بقى، انا لو مشيت على منهج ابو احمد بن حنبل ده انا هستاذنك وامشي اروح دلوقتي، لان انا عشان اقول حاجه لازم اكون طبقتها. طب من يطيق؟ انما هي دي الامام، هو ده انه هو يعني امام احمد يعني ظل على هذه الشفافيه العاليه جدا الى لحظه يعني سكره الموت. جاءه ملك النوم. بالطبع الشيطان مش هيجي يقول له خلق القرآن، مش هيجي يقول له تأيد الحكام، تتنازل عن بعض الأحكام، لا. جه قال له لقد أفلتت مني يا ابن حنبل. فالإمام أحمد بسرعة أدرك إن الشيطان عايز يموته مغرور. إن يقول أنا الإمام، فقال تبا لك، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلتت منك بعد. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع. انظروا إلى هذه الشفافية إلى اللحظة الأخيرة من حياته. السلام. هذا هو الإمام. ولذلك يعني في نقطة الحقيقة جوهرية، وهي إنه الإمام أحمد بن حنبل لما تشعر إنه قدره في الأمة بهذه الصورة الضخمة جدا، ممكن انت تراجع نفسك انه هو وصل القدر الضخم ده جدا في الأمة، كيف وصل بهذه الصورة؟ تلاقي ان النهاردة شوف احنا قاعدين نتكلم عنه، في عصره الناس كانت تخاف تقول انا ليه علاقة بأحمد بن حنبل. نعم نعم. انت ليك علاقة بأحمد بن حنبل، تعالى معاه في السجن في الضرب. نعم. فالفكرة كده انه الناس يعني احنا مش بنتكلم عن ناس كانوا ساعتها قاعدين على مشيخة وعلى امامة ومؤسسات، لا ده كان هو واللي يعرفه في خطر. نعم. لكن الثبات على الحق جعله اماما للامة. موسى خرج من مصر خائفا يترقب وفرعون ماشي بالملأ، لكن النهاردة موسى له كذا. فانا عايز اقول انه الحقيقة دي كرامة المسلم، كرامة المسلم الثبات على الحق، كرامة المسلم العبادة الطويلة، كرامة المسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. سبحان الله. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضو حديثة وقديمة. الإمام أحمد والله الواحد بيتعلم من هذا البرنامج كثير، زي ما حضرتك قلت فعلا أنا في حياتي بقالي 3 سنين يمكن في الظهور أو الإعلام أو كذا، بس فعلا لابد الواحد يعترف ونقول وعلى الملأ والناس تعرف ان الواحد فعلا لابد انه يتعلم مما يسمع ومما يكتب ومما يقول، كما نتعلم اليوم من مصباح اليوم، ونستغفر الله من كل ذنب او خطيئه او نقص في شخصيتنا. شيخنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد هو معانا في برنامج برضه في رمضان، يعني بيقول انا ما بحبش يفتي، بساله انا يعني، فقال يعني بيقول كنت بسمع حديث ولا افهم معناه، ان الرجل لا يكذب الكذبه تبلغ الافاق. فاقول كيف يكذب الانسان كذبه وتوصل الافاق. فلما اخترعت الفضائيات واصبح الواحد يجلس فيقول فيكذب او بدون قصد او بقصد تبلغ الافاق ملايين يعرفون. هنا جبتها ليه انا الحكايه دي؟ عشان امام احمد في فتوى واحد جاي يساله قال له استنى لما ارجع وابحث، امام احمد بن حنبل صاحب مذهب. كلنا دلوقتي فالاستاذ لما ارجع واذهب وانظر، قال له طب قول لي يعني وبعدين يبقى، قال له ومن اين اتي بك اذا رجعت ولم اجد ان الفتوى اللي انا قلت لك عايز اعدلها اجيبك منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فشوف قد ايه خايف يفتي. لا ده في واحد، ده في واحد اهان اظن او يعني حد يهين امام مالك، قال له انت بقى الامام مالك تعالى انا جاي انا مسافر لك الوقت ده كله عشان اسالك الاسئله دي كلها، كل ما اسالك حاجه تقول لي لا اعلم، انت اللي بيقولوا عليه يعني حتى الاسلوب صعب. قال له سئل تقريبا عن 80 مساله اجاب منها كل مش 78 قال لا اعلم واثنين اجابهم. فقال له انت بقى الامام مالك يعني. الامام مالك قال له يا اخي انا سئلت عما اعلم فافتيت وسئلت عما لا اعلم فقلت لا اعلم. كون بقى ان انت هتحطني على الميزان ان انا انفع ما انفعش اطلع شيء، دي مساله يعني. انا عايز برضه اقول لك حاجه في نهايه الحلقه يعني او في نهايه هذا المصباح الجميل. قيل الإمام أحمد كم يكفي للرجل أن يفتي؟ فمئة ألف حديث؟ قال لا. قال السائل 200,000 حديث؟ قال لا. قال السائل 300,000 حديث؟ صلح لي العربي لو. فقال لا يصلح ايه ولا ايه خليه. قال الإمام أحمد لا. قال السائل 400,000 حديث؟ قال الإمام أحمد لا. قال السائل 500,000 حديث؟ قال الإمام أحمد أرجو يعني كمان. يا سلام. فتخيل. طب مش ممكن حديثين يعني. حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم وبيفتوا بناء عليه بينكم يعني. رحم الله الإمام أحمد، كان مصباحا للهدى فعلا، والواحد يتعلم منه مع الفقر لم يمنعه ذلك عن العلم والعمل بما يعلم والصبر والثبات والرضا والقوة والورع والتربية النبت. ابني صدقهم أخرج من بيوتهم يعني كانوا قلاعا. الصدق، الصدق أخرج من البيوت وأخرج من حلقة العلم تلامذة وأخرج من المجتمع وأخرج من السجن ثباتا على الحق وأخرج. إيه ده؟ الرجل الصالح له أثر أينما حل بشرط ثباته على الحق. عارف يا استاذ سعيد، ربنا يجزيك خير يا رب العالمين يبارك فيك. عارف يا حضرتك لما تتناول هذه الشخصيات بطريقه بس ايه، مجرد الحاجات يعني انه بينفق وبيذكر الله وبيصلي والكلام الحلو اللطيف ده، غير لما تذكرها على حقيقتها. دول ناس اقاموا اود الامه، اقاموا لها العمود اللي خلاها صلبه وقويه. هو ليه اللي بعدهم لم يسموا ولم يسموا ائمه؟ انت عارف حضرتك، وطبعا استاذنا الفاضل يعني يقول هذا ويعلمه، اللي هو انه هؤلاء الائمه بيعبر عنهم ايه في الفقه؟ يقول الائمه الاربعه الذين تلقتهم الامه بالقبول. مش ده التعبير؟ يا سلام، شايف الجمال؟ تلقتهم الامه بالقبول يعني قبلت منهم، اللي اعطاهم هذا الثقل ان الامه رات فيهم مؤهلات القبول العلمي والورع والتحرر وعدم الخضوع لشيء، فتلقت منهم بالقبول بطمأنينة. هو ده المؤهل القوي. إنما أتلقى أنا من مصدر وأنا أرى الريبة متمكنة فيه، الأمة لن تقبل هذا. ولذلك جاء بعدهم من كان أكثر منهم لمعانا ولم يبلغ شيئا، لأنه انما فيه طبعا نجوم الهدى كثيره من الائمه الصالحين، انما انا بقول هؤلاء بلغوا بالثبات على الحق وبالجهاد بالورع بالعباده. نسال الله القبول، ربنا يجزيك خير. اتمنى يعني ان يكون الامام احمد بن حنبل مصباحا في كل بيت، في الورع، في يعني في كل كلمه نقولها، في مراجعه انفسنا لنكون وفق صبغه الله، ثم الثبات على الحق ولو كلفنا ذلك أرواحنا. الله جميل. هو ده المعنى اللي أتمنى كل مسلم يحول هذا المصباح الكبير أنه ينير في بيته مرة ثانية. هو في سؤال، قدوة أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدى. هو في سؤال دايما بنتسأله على الهوى دايما والله، وأنا يمكن مختص شوية بالشباب، ليه برنامج بيحتك قوي بالشباب، فدايما يجي لي يقول لك أنا أعمل بمناسبة الثبات على الحق. فعايزين نأكد لمن يعني معنا الآن شهدنا أو كذا، إنه الثبات على الحق مش بس الثبات على إنك تكون في طريق الجهاد وبس، لا ده في بيسألونا أنا مش قادر أستمر في الصلاة، أنا مش قادر أستمر في بير الوالدين، في أنا مش قادر أستمر بإني بطلت السجاير وعايز أرجع لها تاني. فالثبات على الحق اللي بيقول عليه الدكتور صلاح ربنا يكرمه، إنه اثبت على ما أنت عليه من الخير وأضف خيرا جديدا ثم ثالث. هيبة الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه لا يخشى في الله لومة لائم. يعني هيبة الناس أحيانا تكون سبب، مش لازم الإكراه، ده في ناس مهابة الناس إن الأمر ده مستقر فأنا عايز أمشي على يعني مش عايز أصدم المشاعر العامة. هو الحياة لا يصح إيمان عبد إلا إذا قاوم هواه الداخلي والعرف الخارجي المخالف لشرع الله. نعم. فيه طبع وفيه شرع، إذا الطبع غلب الشرع يبقى الإنسان لا يحمل صبغة الله ولا صبغة الإيمان. سبحان الله. وإذا العرف غلب الطبع غلب الشرع يبقى نفس المسألة. قوة الإيمان تبدو عمليا في إمكانية أن يحكم الإنسان هذا الهوى ليكون وفق شرع الله، وأن يخالف العرف مهما كان ليسير على منهج الله. سبحان الله. أنا بس إذا سمح لي بنصف دقيقة في محنة ما شاء الله ربنا يكرم. فالفكرة أنه يعني في اختيار بيطرح كتير جدا ومحير ناس، يقول لك يا ترى الاحسن، احنا بنتكلم عن عالم دلوقتي احمد بن حنبل، يا ترى الاحسن الشيخ يستمر، علشان يستمر يعني يحجم دعوته ويمشي كده بطريقه مهذبه لطيفه عشان يعرف يمشي، ولا يجهر بالحق وتوقف دعوته. ايوه أكثر من 99% من الناس النهارده هيقولوا يستمر ويحاول يمشي عشان يأثر، عشان يجيب نتيجة، عشان الناس تنتفع، عشان تستفيد. وأقولها واضحة، لا، الجهر بكلمة الحق يوم من أحمد بن حنبل أقام أود الأمة، مع أنه والنهارده أحمد بن حنبل ده مستمر ولا لا؟ كلمة مستمرة. في أحيانا الكلمة تبقى عاملة زي العروسة اللعبة، العروسة اللعبة، عشان تنفخ فيها الروح وتبقى جسد حي محتاج كلمة الحق ان الانسان يبذل في سبيلها. فالعالم والداعية الذي يبحث عن الاستمرار ويجعل كلمة الحق هي الذبيحة او الشهيد اللي يذبحها، القربان علشان يستمر، لازم يعرف انه بهذا لا يستمر. الذي يستمر هو الذي يحيي كلمة الحق، ومن احياها فكأنما احيا الناس. يعني نريد أن يكون العلماء يأخذون أنفسهم بالعزائم لا بالرخص، وإن أفتوا عموم الناس بالرخص. حاضر، هنختم يا أستاذ. تشاهدون في الحلقة القادمة سيدنا عبادة بن الصامت الحقيقة من الأنصار الذين اختارهم سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة المنورة، فقيه بالأبعاد السياسية التي تأسست عليها الدولة، فاختار 12 نقيب طلع مين منهم؟ عبادة بن الصامت. أين عبادة بن الصامت قاضيا؟ إذن هو رجل يربي، يعرف كيف يربي ويعرف كيف يقول كلمة الحق. واحد مثل عبادة بن الصامت من خيرة النقباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبادة بن الصامت قائد عسكري، وعبادة بن الصامت سفير.